السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كيف نبدأ بالعلاج بالحجامة نحن المبتدئون؟ قد يجد بعض الأشخاص ممن قلبه ضعيف أن البدء بالحجامة شيء صعب عليه، وخصوصا أن الحجامة علاج بالدم، لذلك قد يتحرج من هذا العمل. فلا حرج من هذا، يعني الحجامة صحيح التعامل فيها مع الدم، إلا أن الحجامة علاج بسيط جدا، هو عبارة عن استفراغ خلط دموي بتشريط سطحي، فلا تخشى من هذا أخي المبارك. والحجامة أنت تبدأ بالحجامة مع أخوتك، أخواتك، أمك، أبيك في البيت، ابدأ من هؤلاء، ابدأ بنفسك وبمن تعول، ابدأ بالأقربين، ثم بعد ذلك انطلق إلى غيرهم. وتبدأ بالحجامة، ابدأ بالحجامة من الظهر، تعلم بحجامة الظهر ثم انطلق إلى الرأس والقدمين. وفي البداية قد تجد صعوبات، لكن لكل بداية أكيد صعوبات، ثم تجتاز الصعوبات فتصبح تبدأ ترتقي من درجة المعالج بالحجامة الصغير إلى الكبير، يعني تصبح من درجة مبتدئ إلى درجة خبير ومحترف. فهذا طبيعي، لكل بدايات دائما الخطوات الأولى تكون صعبة، فعليك بالصبر، وقد تجد من لا يعينك على هذا الشيء وقد يسخر منك، ثم لا يعني يلبث تجده هو من يحتاج إليك لإجراء عمل الحجامة، وستتوالى لك النجاحات. وأنا أنصحك بالبداية إذا بدأت بالأشخاص الذين لا تعرفهم من جيرانك أصدقائك، ستبدأ بداية ابدأ بعمل الحجامة مجانا، حتى تقوى يدك على مسك الموس، على وضع الكؤوس، على اختيار المواضع، على حفظ الخرائط، ثم بعد ذلك تصبح يعني مع كثرة تكرار الحالات تحفظ الخرائط وتتقنها تماما، وتصبح تبدع فيها، وتنطلق من معرفة الخرائط إلى تحديد المواضع ذاتيا بشكل ذاتي. فالخرائط إنما وضعت ليس يعني ليعمل بها حرفيا، وقد تختلف رؤية كل معالج على حدة، لكن تنطلق أنت من البداية من خرائطنا لتصبح فيما بعد حاذقا وممارسا. وقد يحتاجك في البيت مريض من إخوانك، من أقاربك، وقد يحتاجك من أصدقائك، وقد يحتاجك من الناس البعيدين عنك عندما يسمعون بك، وستتوالى لك النجاحات بإذن الله. وإذا بدأت بالحجامة بشكل مجاني سيكثر عليك الأصدقاء والأقرباء، ثم بعد ذلك ضع لك تسعيرة، وحاول إذا وصلت إلى درجة محترف يعني أن تضع لك تسعيرة تلائم وضعك كمرتبة علمية، وبنفس الوقت لا تؤذي هذه التسعيرة، لا تؤذي الفقير والمحتاج والمريض الذي لا عنده. فلذلك يعني هذه طريقة البداية، وأنا أنصح أن تبدأ بوضع كوبين خصوصا خلف الأذنين، فهذه المناطق تنشط الدورة الدموية بسرعة، وبالتالي سيعني يجعل المحتجم عندك تزيد قناعته بك. ولكن لا تبدأ بها مباشرة، ابدأ بداية بحجامة الأقارب في الظهر، ثم انطلق من الحجامة الرأس. ويفضل أن لا تحجم الرأس إلا ومعك شخص معالج بالحجامة، حتى يعني يرى الخطأ ويصحح لك فتستفيد منه. فإذا هذه هي البدايات، وأنا أنصح الأخوة وخصوصا ممن يعني الآن له بداية معنا أن يجدد العقد والنية والعهد بين الله سبحانه وتعالى وبين نفسه أن يساعد أي مريض طلبك إذا كان محتاج وليس عنده القدرة على العلاج، والحجامة أفضل علاج على الإطلاق. فهذا الشخص المريض المسكين الذي يعني لا حول له ولا قوة ويطلب العلاج قد يحتاجك في يوم من الأيام، بل في ليلة من الليالي. فكم من مريض أحيانا لا يعني لا يدع الصداع ينام، فقد يحتاجك أحيانا. مرضى الصداع، مرضى الضغط، أحيانا قد يعاني من ارتفاع الضغط فيسبب له صداع. بعض الأشخاص يعاني من التهابات الجيوب الأنفية فيأتي صداع مباغت أحيانا. فمثل هؤلاء يعني الله الله بهم، ارفق بهم، ساعدهم، ولتكن لهم عونا، لعل أن بدعوة أحدهم قد يرفعك الله درجات في الدنيا والآخرة. فلذلك هذه البداية يا إخوة، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، احتساب الأجر، عمل الحجامة مجانا أو بسعر رمزي لغير للمرضى الفقراء للمحتاجين الذين ليس عندهم. عليك بتحبيب الناس بالحجامة، لا تكن قاسيا أثناء التشريط، وكن محبوبا، كن متلطفا متوددا، اجعل لنفسك مكان في البيت، يعني ضع فيه سريرا، ابدأ باستقبال الحالات يعني بعد الدورة، وإذا احتجت لشيء فخبرنا، ويمكنك أن تصور للحالة وترسلها إلي، ترسلها على المجموعة، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. وبالنسبة للمجموعة هذه ستبقى بعد انتهاء الدورة، ولمن أراد الخروج منها يخرج، وممكن إما أن نبقيها هي كما هي، وإما أن نضيفها للمجموعة العامة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد.